وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة، رواه الترمذي وصححه، وأخرجه أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه. هذا فيه أمر، أمرهم أن يعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. والأصل في الأمر أنه للوجوب، ولكن سبق أن القول الراجح أنها ليست واجبة وأنها سنة، وأن هذا أمر استحباب. وقول عن الغلام شاتان متكافئتان يعني أنهما متشابهتان في السن والكبر والسمن. والحكمة من ذلك لئلا تكون إحداهما أطيب والثانية يجعلها تابعة للأولى ولا يهتم بها، فلهذا ندب الشارع إلى أن تكون الشاتان إيش؟ متكافئتين، لأنه لو عق بشاة جيدة ثم قال حصل المقصود والشاة الثانية تكون إيش؟ تبعا ولم يتحرى فيها الجودة كما تحرها في الأولى. ولذلك قال شاتان متكافئتان أي متشابهتان إيش؟ سنا وكبرا وسمنا. أما اللون فليس بشرط، وكذلك أيضا الذكورة والأنوثة ليس بشرط كما جاء ذلك في حديث آخر. مكافئتان نعم هنا وهو كذلك، أنا كنت أقوله متكافئتان، مكافئتان يعني يكافئ بعضهما بعضا. في هذا الحديث دليل على أن الأفضل بحق الغلام أن يعق عن كم؟ بشاتين، وأن تكون مكافئتين أي متساويتين سنا وكبرا وسمنا. ومن فوائد هذا الحديث بيان مرتبة الذكور مع الإناث، وأن مرتبة الإناث متأخرة لا تساوي الرجال، وهذا أمر مشهود قدرا وشرعا، يعني الاختلاف بين النساء والرجال مشهود قدرا وشرعا. فالرجل أقوى وأصبر وأذكى وأعقل، والمرأة ناقصة عقل ودين غير صابرة. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النائحة والمستمعة، ولم يلعن النائح، لأن النوحة في الرجال قليل لجلدهم وصبرهم بخلاف المرأة. فالمرأة ناقصة عن الرجل شرعا وقدرا، ومن سوى بينهما في غير ما سوى الله بينهما فيه فقد سفه عقله وضل في دينه. هنا في العقيقة الذكر اثنتان والأنثى واحدة على النصف تماما. وهل هناك أشياء أخرى تكون في المرأة على النصف؟ نعم. نعم، منها عوض، منها الشهادة. الشهادة اصبر اصبر الشهادة، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. نعم. آدم الميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه ثلاثة. نعم. الدية، دية المرأة على النصف من دية الرجل. نعم. العتق، فإن عتق رجل واحد أفضل من عتق امرأتين كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العطية، فإن الرجل إذا أراد أن يعدل بين أولاده يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه كلها، وربما فاتنا بعض الشيء، لكن هذه كلها تدل على أن هناك فرقا بين